يقول: هل يمكن نصح المسلمين في الغرب فيما يتعلق بأخذ الأسباب لاستعداد الهجرة؟ لأن الكثير يرى أنه لا يستطيع الهجرة لكنه لا يتصرف في إصلاح أمره للتمكن من الهجرة. وهذا هو الواقع. صحيح الواقع أن قول الكثيرين أنه لا يستطيع الهجرة هو عجز، عجز عن الهجرة، وإلا هو يستطيع إذا تهيأ لذلك وأخذ الأسباب فإنه يستطيع. فأكثر من هناك صرفياته الشهرية شيء خيالي، ينفق نفقات خيالية، وأكثرها في الكماليات والتوسع في المباحات، بينما لو اقتصد نصف النفقة يمكن النصف الآخر يكفيه للهجرة، النصف الآخر يكفيه للهجرة. أقل راتب كم يستلم هناك تقريبا؟ نعم 1300 يورو، 1500. أنا أعرف بعض الإخوة يعمل في البناء في اليوم 500 يورو يأخذ، يعني أشياء خيالية. ها؟ نعم. إذا كان يستلم 1300 ليس شرط أن يأخذ بيت 800 يورو، ممكن يأخذ بيت متواضع صغير. إذا كان عنده هم أن يخرج من بلاد الكفر ويخاف على أبنائه وأولاده، هنا يصل إلى الحل إن شاء الله. لكن إذا كان يقول إن شاء الله سنهاجر ونريد الهجرة لكن ما يتيسر لنا، وهو ما شاء الله كل يوم في الكاكاويات وفي الرحلات وفي يعني التوسع في المباحات وأشياء نحو ذلك، بعض الإخوة يعني أعرفهم ربما صرفياته في الحلويات فقط أكثر من 300 يورو، أكثر من 300 يورو، 400 يورو في هذه الأشياء الكماليات. أو ربما بعضهم يشتري شيء يسير، عصير ب100 يورو، مرة واحدة عصير ب100 يورو أو 200 يورو أو أشياء نحو ذلك. أنت تستطيع تقتصد، لماذا لا تقتصد؟ اقتصد وجمع المال لأجل أن يعينك الله لأجل الهجرة. ثم ليس شرط أن تجمع مال كثير، لأن بعض الناس كذلك يعجز في هذا الباب ويحتار. غيرك خرج وما عنده إلا مال يسير لكن تسبب، يعني مثلا تعلم مهنة يستطيع بها أن يعمل في بلاد الإسلام، تكون إنسان صاحب مهنة سواء مدرس أو مهني أو ميكانيك أو مهندس أو أي شيء، تستطيع بهذه المهنة أن تبقى في بلاد الإسلام وتنفق على نفسك وعلى أسرتك. فإذا استطعت ذلك فهذا من الأخذ بالأسباب. ونسأل الله عز وجل أن يلهم الجميع ما فيه صلاح دينه ودنياه، وإلا في الحقيقة المسألة مسألة غفلة، أكثر ما يكون غفلة، هذا لمن علم أنه يجب عليه، وإلا بعضهم لأجل رخاء العيش هناك وما تعود عليه يغالط نفسه ويقول فلان أفتى بأنه لا يجب وفلان وفلان ونحو ذلك، مع أنه يرى بعينه مفاسد بقائه في بلاد الكفر. ما من منصف مهما بلغ من العلم قل أو كثر إذا كان منصفا سيعرف أن بقاءه وبقاء أسرته في بلاد الكفر فيها مفسدة عظيمة عظيمة عظيمة. لكن أين المنصفين؟ هنا السؤال. إذا وجد الإنصاف فلن يرضى لنفسه ولا لأسرته البقاء في بلاد الكفر. طيب نكتفي بهذا، قد أخذنا وقتا طويلا، جزاكم الله خيرا.